مر بي كلما مر بي في حياتي هناء خلقته متاعبي وجراحي شكلك معذوبتي مشيئة الله في جعلتك مقبرتي لم تنع يوما لم تنع يوما عن الأحداث متعظا لم تنع يوما عن الأهواء متعظة وزعير جرمك في الفؤاد مفتت زعير جرمك في الفؤاد مفتت زئير الجرم في الفؤاد مفتت شباب عمري ضيعته ليالي والموت آتي والجزاء حصيلتي وشباب عمري ضيعته لياليا والموت آتي والجزاء حصيلتي شباب عمري ضيعته ليالي شباب عمري ضيعته ليالي والموت آت والجزاء حصيلتي الموت آت والجزاء حصيلتي قبري أنا جسدي أنا جسدي أنا سجني أنا يا للعنة يا للعنة يا للعنة يا للعنة رب خلي قربتي يا رب خلي قربتي روحي أنا ملئت عنا ولا فانا ولا فانا في الهوى أضل الهوى في الهوى أضل الهوى ظلم يا وطى ظلم يا وطى ربي خلي قربتي صحفي أنا ملئة عنا ولا فانا والله صحفي أنا ملئت عنا ولا فانا فيها الأسى أعيا الإسى فيها الأسى أعيا الإنسى ربي فرج كربتي ربي فرج كربتي يا رب روحي أنا أتعالى فيها الهوى أضل الهوى طال النوى طال النوى ربي فرج كربتي رب فرج كربتي يا أنا متى أنا أحس أنا أني أنا أألا أنا أم لا أنا متى أنا يا شفوتي متى أنا أحس أنا أني أنا أنا أنا أم لا أنا متى أنا يا وحدتي Thank you. you أحس أني أنا يا أنا متى أنا أشعر أنني أنا أنا متى أنا أشعر أني أنا أأنا أنا أم لا أنا متى أنا يا وحشتي متى متى أنا أشعر أني أنا أنا أنا أم لا أنا متى أنا يا وحشتي تفندي وتعاقبي مع حبتي لغز الغائب فقد عجائب والفطر لغز الغائب فقل عجائب والفطر فقل عجائب والفطر كم طالت فيه تفندي وتعقبي مع حبتي كم طالت فيه تفندي وتعقبي مع أحبتي لكنني لكنني لكنني عند وجودي أجد العناء يا أنا لك أن تصدق ولا تعقد فإن هذه قضيتي الغرائب فاق العجائب والفطر يا ربي لغز الغرائب نعم والله. لبز الغرائب فاق العجائب والفطن كم طال فيي كم طال فيي تسندي وتعقبي مع خلتي لكنني أجد العنا في أنا أخي لك أن تصدق ولا تعقب فإن هذه قضيتي لكنني في حقيقتي أجد العنا في أنا لك أن تصدق ولا تعقب فإن هذه قضية لك أن تصدق ولا تعقب فإن هذه قضية فالصدق أنجى والأكاذيب مهلكة وهو العليم هو العليم بما تكن سريرتي ربي ربي والأكاذب مهلكة الصدق أنجى والأكاذب مهلكة وهو العليم ربي رب هو العليم بما تكن سريرتي هو العليم هو العليم بما تكن سريرتي فلا يدع الخلق إلا خالقهم لا يدع الخلق إلا خالقهم أما أنا يسعني إلا خير خالي. أما أنا لا تسعني أنا إلا خير خالي. لا يسع الخلق إلا خالقه، فلا يسع الخلق إلا خالقه، لا يسع الخلق إلا خالقه. أما أنا لا تسعني نعم إلا خرقتي، فالثوب ثوبي إن ضاق أو وسع الملا، الثوب ثوبي إن ضاق أو وسع الملا، الثوب ثوبي إن ضاق أو وسع الملا، وعند وجودي تمتطي لحقيقتي. فاق العجائب والفطن، نعم كم طال في تفندي وتعبدي مع قلة، كم طال في تسندي وتعاقبي مع حبتي، لكنني في حقيقتي أجد العنا في، ولكنني في حقيقتي أجد العنا في أنا، أو في أنا لك أن تصدق ولا تعطف. حبيبي يا من تهواني، حبيبي حبيبي يا من تراني، لك أن تصدق ولا تعطف، أرجوك صدق ولا تعطف، فإن أكاذب مهلكة لأخذ الصدق وأنجى والأكاذب مهلكة والأكاذب مهلكة وهو العلي ربي هو العلي بما تكن سريرك أهو العلي بما تكن سريرك لا يسع الخلق إلا خالقهم نعم أي والله لا يسع الخلق إلا خالقهم نعم أي والله لا تسعني إلا خلقتي لا لا تسعني إلا خلقتي فلا يسع الخلق إلا خالقهم لا يسع الخلق إلا خالقهم أما أنا فلا تسعني إلا خرقاتي أما أنا لا تسعني إلا خرقاتي فالثوب ثوبي الثوب ثوبي إن ضاق أو وسع الملا وعند وجودي تنبطين حقيقتي خلقك يا ربي فلا يسع الخلق إلا خالقهم أما أنا لا تسعني إلا خلقتي أما أنا فلا تسعني إلا خلقتي نعم نعم فالثوب الثوب إن باق أو وسع الملاك وعند وجودي تنتقيني حقيقة يا ربي يا أخي لا يسع الخلق إلا خالقهم أما أنا لا تسعني إلا خرقتي نعم فالثوب الثوب إن ضاق أو وسع الملأ وعند وجودي تلتقيني حقيقتي هل ذكر الأحبة غرس المحبة في مهجتي أم تلك آهات في سماعي بيض التي أذكر الأحبة حبيبي غرس المحبة في مهجتي أم تلك آهات في سماعي معلق كالريش في جو الهوى كم تتصارع نفسي وروحي في منام وصحوتي ذكر الأحبة غرس المحبة في مهجتي يا ربي هل ذكر الأحبة حبيبي غرس المحبة في مهجتي أم تلك آهات هل ذكر الأحبة أذكر الأحبة غلس المحبة بمهجتي أم تلك أم هي عاهات في سماعي في ظلتي آه ناه معلق كالريش في جو الهوى تتشاكل نفسي وروحي في منام وصحوتي آهنا معلق كالريش في جو الهوى تتصارع نفسي وروحي في منامي وصحوتي إلا حتى الأرواح تقلي الهوى إلا حتى الأرواح تقلي الهوى شوقا تهادى لا حجت لي شعوري ونشوتي وأعيش في جن سكران في محو الأنا أغيب عن اسمي ورسمي والعوان وبنيتي غرس المحبة في مهجاتي في مهجاتي أم تلك بسمع وجداني بظلاتي الله معلق كالريش في جو الهوى الله معلق كالريش في جو الهوى معلق كالريش في جو الهوى تتشكل نفسي وروحي تتصارع نفسي وروحي في منام وصحوتي في منام وصحوتي تتصارع دائما أبدا نفسي وروحي سوار في منام وصحوة في منام وصحوة إلا حاس الأرواح تقالي الهوى أي والله إلا حاس الأرواح تقالي الهوى شوقا سهادا نورا سهادا شوقا سهادا جدد لي لشعور ونشوة جدد لي لشعور ونشوة أعيش في دمعة سكران سكران في محو أنا أعيش فيه هيمان حيث لهل أنا أغيب عن اسمي عن اسمي ورسمي والحواني وكنيتي أغيب عن اسمي عن اسمي ورسمي حتى الأواني وكنيتي أعيش في غمار بين الأحبة أعيش في غمار هيما سكران هيما في محو الأمان حيث لا أنا أغيب عن اسمي عن اسمي ورسمي أرسمي وكنياتي حبيبي أغيب عن اسمي عن اسمي ورسمي وأذوق طعم الحب بعد تعطشي أذوق طعم الحب بعد تعطشي أذوق طعم الحب بعد تعطشي أروح وأغض في رياض المعية بحق طه أن تملى رحمك بحق طه أن تملى رحمة بها نحشر بها نحشر مع الأحبة في الزمرة بها حتى نحشر مع الأحبة في الزمرة بحق طه ربنا لنا رحمة ربنا لنا رحمة ربنا لنا رحمة بها نحشر مع الأحباء بها نحشر مع الأحباء في الزمرة صلى عليك الله يا خير مصطفى صلى عليك الله.